وتفاصيل كثيرة جدا عنه لا أجد الوقت ليسردها الآن لأنه ليس موضوعي بالضبط في هذه المحاضرة، وأصلا منها كواكب لا أعرفها البشر بالاسم في هذه المنظومة الشمسية، لكن أذكر أسماء قتلاهم الملاعين من المتألهين والله شهيد: الملعون أمون، وكذلك رع الملعون باص، وهذه الملعونة باص يعني هي ملعونة ملعونة المجون، وكانت هيئتها قصة شرسة متوحشة، يعني لا أدخل في تفصيل، لكن أذكر الملاعين المتألهين الذين قتلوا بإذن الله وبأمر الله، أولئك الملاعين المتألهين المعمرين الذين كانوا منذ قرون كثيرة جدا يعني يتألهون في ملكوت الله جل وعلا، وعبدوا بالكثير جدا من ملاعين الإنس والجن، والكل تحدث عنهم ويعرفهم بأمور كثيرة، لكن لا تحدث بتفصيل كما قلت، لكن أذكر أسماءهم وأعيد: الملعون أمون، وكذلك رع، وكذلك الملعون أبطس، والملعون شيب، وزوجته الملعون ناد، والتي هي أصلا أخته، وأبنائه من الملاعين المتألهين سواء أوزوريس، وكذلك إيزيس، وكذلك نفتيس، وكذلك تيس. الملعون كذلك حرص، وهذا التابه ابن أوزوريس وإيزيس، وهما أختين ملعون يعني أخ وأخ، وملاعين يتزوجون من أخواتهم الملعونات، لا أدخل بالتفصيل. وكذلك الملعون فتاح والملعون صاف أو كما يسمى صاف، وكذلك سوبك، وكذلك تحوت، يعني هذا من الملاعين الذين قتلوا بإذن الله وبأمر الله. الذي يهمني أن هؤلاء الملاعين المتألهين قتلوا بأمر الله على مدار اليومين، ودمرت ممالكهم، وحرر الله الكثير الشمشاد من الأنفس الموحدة التي كانت مسجونة في ممالكهم الملعونة في تلك الكواكب، وكل ملاعين الأرض من الفراعنة والأدارسة يعلمون بقتلهم وما حدث. لا يهمني عقول البشر تستوعب أو لا، لكن كلامي لمعشر جنود ملاعين الطاغوت: كل من يتجرأ ويتأله في ملكوت الله جل وعلا يقتل، وقسما بالله العظيم الأعظم، كيفما كانت حصونكم وجيوشكم نخترقها ويقتل بإذن الله وبأمر الله من نريد أن نصل إليه، ويدمر الله عز وجل ممالكهم. المحاضرة كما قلت ليس هذا موضوع فيها، لكن أردت أن أقول أنه الدمار والحروب الضخمة على ممالك الملاعين، يعني هم منذ أيام لاحظوا كثير جدا يعني بداية إبطال ودمار أطفالي في الأجسام، وخاصة أنه مسلط على القلب من مومياء مسحرة، وكذلك في اللورة الهرمية الفرعونية وغيره. لهذا هم منذ أيام بدأوا مؤامرة ملعونة الآن أوضحها للعلن، هذا هو موضوع المحاضرة، وهي طريقتهم لتجديد أو تقوية أو تنشيط أطفالهم في الأجسام، بحيث صنعوا أهرامات صغيرة، كل هرم صغير يحمله ملعون مصنوع من حديد بداخله أصحاب وكتب طلاسم ومواد مشعة، وخارجه مكتوب طلاسم سحرية، بحيث يشع هذا الهرم المسحر. يحضر الملاعين عند عدد من الزهريين الأشجاء بين قوسين، يعني ذلك الزهري والزهرية لا يعلم بشدته التي جعل الله فيه، لأنه ربما يرى الكثير جدا من الأصحار والتصديد فيظن أنه ضعيف، لا زال قوي بالله جل وعلا. أغرق القوس عند سماع الرقى التي تستهدف أصحار فراعين، تضعف الأصحار تماما، ومنها من يبطل أصلا بفضل الله عز وجل، فيحضر بعدها ملعون ساحر فرعوني على هيئة سلعوة خارج الجسم، حاملا معه هرمه الحديدي المسحر المشع، وبه يقوي ويمشط الأصحار الفرعونية التي ضعفت في الجسم تماما. أشعة كونية يستقطبها هرمه المسحر المشع الحديدي الذي في يده، فيشع أصحارا ومواد، وتخترق الجسم مباشرة للأصحار الموجودة في الجسم وقد ضعفت، فيقوى السحر، وبهذا يقوي هذا الملعون السحر من جديد وينشطه من جديد. المختصين بهذا هم ملاعين السحر قراعين، هم من أصلهم من كواكب قرعون، وقد فضح الله يعني أين صار أصلاً؟ يعني بعد تدمير مماليك وكثير كالكواكب، فقد فضح الله عز وجل أين فروا، منهم من قتل الكثير جداً ومنهم من كذا، لكن البقية هم فروا واستقروا هذا الأسبوع في طلبط في كويكبات قريبة من الشمس وقريبة أصلاً من المشتري، وهذه الكويكبات عددها 30 كويكب، وهم يسمونها كويكبات زمردة، كويكبات زمردة. ودائما أقول أن الله جل وعلا إذا كشف ووضح ملاعين وأوقارهم ومماليكهم في هذه بشرى بخرابها بالفعل، يعني منذ البارحة دمر الله عز وجل كثير جدا لمماليك هؤلاء الملاعين في هذه الكويكبات. خلاصة الكلام، هرم حديدي مسحر فرعوني مشع صغير لتنشيط الأصحار فرعوني الموجودة في الجسم، وغالب أصحارهم أصلا هي موجودة في المخ والناس والقلب، وهذا التنشيط يكون من خلال الذبذبات المسحرة، محاولة منهم بهذا إرجاع الأصحار لمكانها. لهذا أرجع لما قلته من الأول، بإذن الله وبأمر الله نواجه كل تجديد للاستراتيجيات الملعونة من حزب الطاغوت، ونستهدفها في خفا وفي علن من خلال الرقى التي تصلكم بفضل الله. ليفهم المبتلين جيدا أن الله لم يتركنا أبدا، بل يفضح ألاعيب الملاعين ويوجهنا لندعوه سبحانه وهو جل وعلا يدمرها. ولكي يفهم الطرف الآخر الذي هو حزب الطاغوت الذي يصلهم كلامي، قسما بالله العظيم الأعظم لن نسكت ولن نكف، والحرب بيننا سجال. إن كانت حرب نحن نسميها نصر بإذن الله جل وعلا، وأنهم فعلا جعلناهم يظهرون تابهين جدا أمام المبتلين الذين هم قلوبهم معلقة بالله جل وعلا، ولا يخافون ملعون في أرض أو في سماء، والله أكبر ولله الحمد. إذن المطلوب واضح جدا، لنضمن بإذن الله عدم تجديد وتنشيط أصحار الفراعين الملاعين في الأجساد، هو توجه لله في الرقية بضرب أصل التجديد، وهو قتل كل ملعون سلعوى ساحر حامل لهضربه الحديدي المسحر فرعوني المشع، وسحب كل الذي صنعوه من هذه الآرامات الصغيرة المشعة المسحرة إلى الشمس فتصهر فيها بإذن الله، أو ما سيثبته الله على قلوبنا ولسانتنا في الرقية عند التوجه لله جل وعلا بها. بالنسبة لي آخر ملعون، يعني منهم وجاته البارحة، يعني كان الدعاء لله جل وعلا في تلك اللحظة أن يصير الله عز وجل هرمه ويصب في مخه، وهذا كان أمر الله جل وعلا بالفعل، إنه الله القريب مجيب الدعاء. خلاص نتوقف هنا في هذه المحاضرة، قلت محاضرة استعجالية لأن هناك تجديد للملاعين في هذا الجانب، وفي قضية هذه الهرب الملعون المسحر الحديدي الفرعوني، فلهذا يعني حاولت أن أتحدث في هذا الموضوع خاصة، ربما تحدثت في أمور أخرى في بداية المحاضرة لكي يفهم الكثير من الإخوة والأخوات يعني بعض ما وقع في خفاء، يعني 1% ما وقع في خفاء، ولتفهموا أن الملاعين وصلوا إلى درجة معينة من الانهيار التام بإذن الله وبفضل الله، وليتيقن الكل أن الله جل وعلا معنا، أن الله جل وعلا يدافع عنا، أن الله جل وعلا يكشف الملاعين، أن الله جل وعلا يبطل أصحاركم، أن الله جل وعلا يكمل مماليك الملاعين، أن الله جل وعلا أمره وقدر في هذا العصر بالذات أن يقتل هؤلاء الملاعين المتألهين الذين ذكرتهم الآن، ويكفينا الله شهيد ثم جنده ثم هؤلاء ملاعين حزب الطاغوت الذين يعلمون بهذه الأمور. خلاص كما قلت أتوقف هنا في هذه المحاضرة، وإن شاء الله إن شاء الله نشد الوقت ونقوم بتسجيل رقية في ظهر الغيب. يعني أنا أصلا عند الأصول بتسجيل رقية هي أصلا رقية في ظهر الغيب في تلك اللحظة، ويقع الكثير جدا في لحظات تسجيل الرقية ربما العباد يحسبون أنك تستشر وخلاص، لا، عند التسجيل تقع أمور كثيرة جدا يعلم بها إلا الله ثم جنبه. ولولا حفظ الله ولولا رحمة الله ولولا نصر الله عز وجل ما تم لا تسجيل ولا وصلكم لا تسجيل ولا غيره. فكل شيء هو بأمر الله، كل شيء هو بفضل الله، فنحن لا شيء في ملكوت الله جل وعلا. وقلتها وأعيدها دائما، خير الدين عبد لله وفقط، وأنا إذا كان هناك من سيقارنني فأنا دائما أقولها، أنا لا شيء في ملكوت الله جل وعلا، الشيء في ملكوته. فإن شاء الله أتصلكم هذه الرقية لكي أخرج عني هذه الرقية، لأنه هناك مؤامرات أخرى، لكن يعني ربما كنت أتريد حتى يعني يستمع الإخوة إلى الرقية الأخيرة وأعطيهم وقت للاستماع إليها وتكرارها، ثم أخرج بأمور أخرى. لكن سبحان الله، يعني ما دام كشف هذا الأمر، وهذا أمر استعجالي ما دام فيه تجديد للأبحار وكذا، لكي لا ندور في حلقة مفرغة، لهذا وجب أن نضع هذه المحاضرة. ثم بإذن الله أنا إذا تحدثت وخرجت بشيء إلى العباد فرقية تلك المؤامرة أحسها أكبر من الجبال فوق ظهري، ولا أرتاح إلا أن أخرجها عني وتصل إلى العباد في بيوتهم، فأتنفس ربما ساعات ثم سيقع يعني على عاتقنا أمور أخرى تثقل أكتافنا، فنحاول كذلك أن نخرجها ثم ندخل في أمور أخرى، فهكذا دربنا ولله الفضل والمنة. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقابا محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.